السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فشكر الله لأخينا المقدم خيرا على هذه المقدمة الطيبة النافعة التي ذكرنا فيها بفضيلة مجالس العلم والذكر، والتي تعتبر في هذه الأيام مجالس قل أن يوفق لها أحد، لا سيما مع وجود الفتن التي تكاد أن تتفطر منها القلوب، والتي تضيق منها الصدور. ولكن هذه المجالس تقذف الراحة في القلوب وتسلي علينا، وما كان ذلك ليثنينا عن مواصلة ما نحن فيه من هذا الخير العظيم الذي حرمه كثير من الناس، لأن هذه المجالس تذكر الأمة بعهد وميثاق قديم أخذه الله جل وعلا علينا فالتزمنا به، بيننا وبين ربنا عهد، وبيننا وبينه ميثاق أخذه علينا فأقررنا به وقلنا سمعنا وأطعنا. والله جل وعلا يذكرنا بهذا العهد والميثاق في القرآن الكريم، فيقول سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. اذكروا الميثاق الذي واثقكم به، وهي الأيمان المغلظة المؤكدة، فأعطيتم ذلك وقلتم سمعنا وأطعنا. وكان هذا العهد والميثاق يوم أن خلق الله جل وعلا آدم فأخرج ذريته من صلبه وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وربنا جل وعلا يأمر بالوفاء بالعهد ويقول: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. هكذا ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أن نوفي بالعهد، سواء العهد الذي بيننا وبينه أو العهد الذي بيننا وبين الخلق. ولذلك ربنا جل وعلا ألزم نفسه أيضا أننا إذا وفينا بالعهد الذي بيننا وبينه فسيوفي العهد الذي التزمه على نفسه جل جلاله. قال سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارحمني. ولا بد أن نعلم العهد الذي قال الله عز وجل عنه: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ما هو العهد الذي جعله الله على نفسه؟ قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. انظروا بماذا أوجب على نفسه جل وعلا: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذا التزمنا بذلك فالله جل وعلا وعدنا وهو لا يخلف الميعاد أنه سيكفر عنا السيئات وسيدخلنا الجنة، جنات تجري من تحتها الأنهار. ولذلك انظروا إلى بعض العهود والمواثيق التي أخذها الله علينا فالتزمنا بها، فقال سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. وإنما خص بنو إسرائيل بالذكر لأنهم كانوا أكثر الناس نقضا للعهود التي بينهم وبين الله، وإلا فهذه العهود والمواثيق التي أخذها الله عز وجل عليهم أخذها على جميع الأمم من قبل، وأخذها على أمة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. هذه العهود: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه تسعة، هذه تسعة أخذ الله عز وجل علينا العهد أن نلتزم بها. ثم أتى بعد ذلك الأمر العاشر: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم. لا إله إلا الله، هذه المشكلة الآن. أقررنا، التزمنا، ثم أقررتم، ثم بعد ذلك وأنتم تشهدون ونحن الذي سنشهد. سبحان الله، أين أكثر الناس من هذه العهود التي التزمنا بها؟ أوامر أمرنا الله عز وجل بها فقلنا سمعنا وأطعنا، ولكن أكثر الناس قال سبحانه وتعالى عند هذه العهود: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. إي والله، إن أكثر الناس لم يلتزموا بالعهد. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي لخارجين عن العهد والميثاق وعن الطاعة. أكثر الناس بدءا بالتوحيد وثانيا بالصلاة ثم بعد ذلك أيضا بالأخلاق الحسنة وعدم سفك الدماء. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ولا بد أن نعلم أنه لا يستوي رجل وفى بالعهد الذي بينه وبين الله وبالعهد الذي بينه وبين المخلوقين إن كان بينه وبينهم عهد، وكذلك أيضا بين رجل لم يوفي بالعهود، لا يستوون أبدا، لا يستوون. أولئك وعدهم الله أجرا عظيما في الدنيا وفي الآخرة الذي الموفون بعهده. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وقال تعالى: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. من التزم بتحقيق توحيد الله وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الأرحام وبطاعة الوالدين وعدم سفك الدماء بالقتل أو بغيره فسوف يؤتيه الله جل وعلا أجرا عظيما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، رجال. فمن وفى بالعهد الذي بينه وبين الله فهو رجل. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. للأمانة وللعهد الذي بينهم وبين الله أو بينهم وبين المخلوقين، إذا راعوا ذلك وماتوا على ذلك، هؤلاء هم الذين قال رب العزة والجلال عنهم: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أولئك يرثون الفردوس، يرثون أعلى المنازل في الجنة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أولئك في جنات مكرمون، مكرمون عند ربهم سبحانه وتعالى. ما بينك وبين هذا النعيم إلا أن تموت فقط. يا من وفيت بالعهد الذي بينك وبين الله، ما بينك وبين هذا إلا أنك تموت. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من وفى بالعهد واتقى الله جل وعلا فإن الله عز وجل يحبه، ويدل ذلك على تقواه، يدل ذلك على خشية عظيمة في قلبه من ربه سبحانه وتعالى. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بينما الناقض للعهد، الناقض للعهد مجرم، ملعون، كذاب، توعده الله جل وعلا بأليم العقاب في الدنيا وفي الآخرة. الناقض للعهد ليس من السهل إذا مات وهو على ذلك، بل ربنا سبحانه وتعالى جعله بمنزلة الشيطان، ملعون. فقال سبحانه وتعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. اسمع يا قاطع الصلاة، اسمع يا من تدعو غير الله، اسمع يا من تذبح لغير الله، اسمع يا من تتهاون بما أوجبه الله عز وجل عليك. أنت بفعلك هذا نقضت عهدا بينك وبين الله جل وعلا، التزمت به وحلفت على ذلك وقلت سمعت وأطعت يا رب، حلفت وقلت سمعت وأطعت، وأنت الذي ستشهد على نفسك يوم القيامة. اسمع، اسمع يا من لم ترفع، لا ترفع للدين رأسا. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، ما لهؤلاء؟ أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا ملعون، قاطع الصلاة ملعون بنص هذه الآية. المشرك في دعائه لغير الله عز وجل ملعون، لأنه نقض العهد فيما بينه وبين الله جل وعلا. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نقض العهد ما هو من صفات المؤمنين، من صفات المنافقين، من صفات اليهود، من صفات الكفار. أما إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من قلبه ثم ينقض العهد، هذا كذاب، هذا كذاب في نطقه بالشهادتين، ليس بصادق في ذلك. والله ما نطق أحد بالشهادتين خالصا من قلبه إلا كان من أعظم الناس وفاء بما عاهد عليه الله جل وعلا، كان من أعظم الناس وفاء بذلك. وإن حصل منه تقصير فهو أواب رجاع تواب، وإن حصلت منه معصية فهو يستغفر الله جل وعلا. هذه طبيعة المؤمن، ليس هناك من هو معصوم بعد الأنبياء عليهم السلام، كلنا خطاء، ولكن المؤمن إذا أخطأ تاب وأناب ورجع وتاب وبكى من خشية الله جل وعلا، هذا هو المؤمن، هذا هو التقي، هذا هو الذي التزم على نفسه بالعهد والميثاق وخاف أن ينقضه بعد ذلك. أما المنافقون فهم لا يبالون. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن المنافقين: ومنهم من عاهد الله، انظر عاهد الله، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. عاهد وحلف وأقسم، لئن رزقنا الله جل وعلا من فضله وأغنانا من فضله أننا سنتصدق وبعد الصدقة سنكون من الصالحين. فلما رزقهم الله وأغناهم وأعطاهم، فلما آتاهم من فضله ماذا فعلوا؟ قال: بخلوا به وتولوا وهم معرضون، كأكثر الخلق الآن والله، حتى على مستوى ربما طلاب المدارس. طلاب المدارس ربما يأتي أحيانا وقت الاختبار والامتحانات تجد الطالب يصلي ويقول: يا رب لئن كنت كذا ولئن نجحتني أنا سأحافظ على الصلاة، أنا سأكون من الصالحين، أنا سأقرأ القرآن. وكأكثر النادرين الآن، بعض الناس يصاب بالأمراض، عنده مرض في ولده أو في جسمه أو في زوجته، يقول: لله علي نذر أن إن شفى الله ولدي أن أصوم شهر. هكذا أكثر العوام، أكثر الناس: لله علي نذر إن قضى الله حاجتي أن أختم القرآن في 7 أيام أو 10 أيام، لله علي نذر إن فعل الله لي كذا أن أحج بيته الحرام وأن أفعل وأفعل وأفعل. فالله جل وعلا يعطيه ما كان يتطلع له، ما إن يشفى مريضه أو تقضى حاجته إلا وبعد ذلك يرجع إلى العلماء يسألهم: أنا نذرت فماذا علي؟ طيب أنت نذرت على نفسك، ألزمت نفسك بشيء لم يلزمك به أحد، ثم بعد أن قضيت حاجتك الآن تبحث عن مخرج؟ وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفسد. عندما تقضى الحاجة خلاص يعرف. قال سبحانه وتعالى عن الإنسان، عن هذا الصنف: وإذا مس الإنسان الضر، المرض، الفقر، المصيبة، الضيق، الضنك، إذا مس الإنسان الضر ماذا يفعل؟ دعانا لجنبه راقد أو قاعدة، أو هنا بمعنى واء، أي وقاعدة أو قائمة، سبحان الله، يتعرف على ربه في رخائه في شدة وهو نائم، نائم وهو قاعد وهو قائم، سبحان الله، كل وقته دعاء: يا رب أعطني، يا رب اشفني، يا رب اقضي حاجتي، يا رب اكشف الضر عني. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، سبحان الله، وكان الإنسان كفورا. إذا قضيت حاجته مر أعرض عن طاعة الله عز وجل مثل المنافقين. انظر إلى المنافقين، عاهد الله لئن آتانا من فضله لما صدقنا هذا الأمر قوله ولنكونن من الصالحين، أي من المستقيمين مع الصحابة في الصف الأول في المساجد محافظين على الصلوات في أوقاتها. قال سبحانه فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون وهم معرضون، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أمر خطير جدا، ولذلك قال سبحانه وتعالى عنهم ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. عاهدوا الله وأقسموا أنهم لا يولون الأدبار ولا يفروا في حال القتال، وكان عهد الله هذا العهد الذي أتوا به مسؤولا، أي سيسألون عنه يوم القيامة. وكل إنسان سيسأل عن هذا العهد الذي بينه وبين الله جل وعلا، وربي سنسأل. وقفوهم إنهم مسؤولون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. سنسأل عن هذا العهد الذي بيننا وبين ربنا. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. واليهود قال سبحانه أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كلما عاهدوا عهدا والتزموا بالعهد نبذه فريق منهم، ما في التزام. وأشبه الناس بالمنافقين وبالكفار وباليهود الرافضة لا إله إلا الله، نظروا إلى كل خصلة خسيسة ذميمة في كل فرقة فأخذوها والتزموا بها، ما تجد عندهم خصلة واحدة حميدة، لا في أخلاقهم لا في سلوكياتهم لا في دينهم لا في عقيدتهم لا في مبدئهم لا في حتى كذلك أيضا فيما تعارفوا عليه، ما تجد خصلة حميدة. يعاهدون ثم ينقضون العهد، لا يبالي أن ينقضه وأن يتكلم فيه أو أن يشتهر بذلك، سبحان الله، كما هو الشأن من شأن الرافضة صعدة الحوثيين الذين ارتكبوا من الجرائم ما تنزه عنه اليهود الذين يقطنون بلاد فلسطين المحتلة ضد مسلمي غزة. يا ربي ما فعلوا مثله. إلى الآن 70 يوما أو أكثر، والحصار مستمر والقصف متواصل، لا يتحاشون أن يقتلوا طفلا أو أن يقتلوا امرأة أو أن يقتلوا شيخا عجوزا، ما فعل هذا المنافقون ولا الكفار ولا اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه عند لقاء الأعداء أن لا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا امرأة ولا شيخا كبيرا وهم يهود أو كفار، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن قتل النساء والصبيان وعن قتل الشيوخ الكبار. والحوثيون الرافضة لم يلتزموا بذلك. بالأمس طفلة عمرها 3 أشهر قتلوها ظلما وعدوانا، امرأة حامل قتلوها ظلما وعدوانا، شيوخ كبار قتلوهم ظلما وعدوانا وهم يعلمون ذلك، سبحان الله. أفعل ذلك اليهود؟ هل فعل ذلك الكفار الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اللهم لا. سفكوا الدم الحرام في اليوم الحرام في الشهر الحرام، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون، اعتدوا على عقيدة المسلمين واعتقدوا واعتدوا على دماء المسلمين، واعتدوا كذلك أيضا على حفظة كتاب الله جل وعلا، على طلبة علم ليس لهم ذنب إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أين الشعار الذي كان يرفع؟ أين شعارهم الذي كان يرفع في كل مكان ويرفعونهم في أعيادهم المبتدعة؟ الموت لأمريكا، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هل من النصر للإسلام قتل الأطفال؟ هل هذا مما ينصر به الإسلام؟ هل من النصر للإسلام أن تقتل النساء ظلما وعدوانا وتسفك الدماء في الشهر الحرام وفي اليوم الحرام؟ هل هذا من النصر للإسلام؟ هل من النصر للإسلام أن يقتل حفظة كتاب الله جل وعلا؟ هل من النصر للإسلام أن تنقض العهود والمواثيق التي كتبت والتي وقعوا عليها بأيديهم؟ نسأل الله جل وعلا في هذا اليوم الكريم أن يدمرهم وأن ينتصر للمظلومين منهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار يا جبار يا جبار. نسألك اللهم أن تقر أعين أهل السنة بدمارهم، اللهم رد ما خططوه وما دبروه تدميرا عليهم. يا قوي يا عزيز، أين هذا النصر للإسلام؟ هذا ليس من النصر للإسلام في شيء، بل هو خدمة لأعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى وأمريكا. والله ما هو إلا نصر لهم. وأما الإسلام فليس من الإسلام في شيء. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يعلمون. أيها المسلمون، إن من نقض العهود فقد عرض نفسه لعذاب الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة. ثبت في سنن الإمام الترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال: ما نقض قوم العهد إلا جعل الله بأسهم بينهم، أو قال: إلا جعل الله القتل بينهم. وربي ما نقض قوم العهد الذي بينهم وبين الله والذي بينهم وبين الخلق إلا جعل الله القتل بينهم. وانظروا إلى مجتمعات المسلمين الآن، تسفك الدماء ويقتل المسلم أخاه، لا يتحاشى أن يقتله من أجل دنيا ومن أجل دينار ودرهم ومن أجل عرض زائل سيفارقه حتما أو سيفارقك، ومع ذلك ينقضون هذا العهد. نسأل الله جل وعلا العافية والسلام. ما نقض قوم للعهد إلا كان القتل بينهم. وفي حديث عبد الله بن عمر قال: أقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فقراء المهاجرين فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. فذكرها ثم قال: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. سلط الله عدوا من غيرهم، أخذ ما في بعض أيديهم. انظروا إلى تسلط أمريكا على بلاد المسلمين. لا أستثني بلدا واحدا على وجه الأرض تمتص خيرات المسلمين وتأكل أموال المسلمين ومسلطة على بلاد المسلمين. كل ذلك بسبب نقض العهد، الذين قضوه فيما بينهم وبين الله عز وجل أو فيما بينهم وبين أنفسهم. نقضت العهود، الخمور منتشرة، الزنا منتشر، التهتك منتشر، السرقة منتشرة، الكبائر السحرة وتعلم السحر وبيع كتب السحر منتشرة. هل هذا إلا نقض للعهد الذي بيننا وبين الله؟ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا. هذا نقض للعهد. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا عقوبة من فعل ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب ولا أجر، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا أجر لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من اشترى بعهده ثمنا قليلا، المرأة ربما تبيع حجابها بوظيفة يغرها أعداء الإسلام فتنزع الحجاب من أجل المال، من أجل وظيفة، هذا نقض للعهد الذي بينها وبين الله، لأن الله عز وجل أخذ عليها العهد والميثاق على السمع والطاعة. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. حكام المسلمين الذين حكموا القوانين الوضعية المستوردة نقضوا العهد الذي بينهم وبين الله بثمن قليل يستلموه من أعداء الإسلام، هذا نقض للعهد. قاطع الصلاة نقض العهد الذي بينه وبين الله جل وعلا. ربما موظف يؤذن لصلاة الظهر وهو في وظيفته، صلي، قال سأصلي فيما بعد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لماذا، لماذا تقدم الدنيا على عمل الآخرة؟ نقضت العهد الذي بينك وبين الله. يا من تؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، وتؤثر العمل على الصلاة، وتؤثر الدينار على الجنة. والله لو رأيتم في وقت صلاة الظهر الجامعات بالطلاب والمدرسين والدكاترة ممتلئة بحجة سنصلي فيما بعد، هذا المصلي منهم، هذا المصلي الذي يحافظ على الصلاة لكنه لا يفكر بالمحافظة عليها في الجماعة، فكيف بمن هو قاطع الصلاة؟ والمدارس كذلك وجبت عليهم الصلاة أكثر من صف ثالث ابتدائي أو من أول ابتدائي. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. بالله عليكم مدرس أو مدرسة، مدرس يسمع النداء وهو يقول أصلي بعد أن أكمل الحصة، صاحب المطعم الذي من الله عز وجل عليه بفتحها بهذه النعمة، لا أتخيل أحدا على وجه الأرض اليمنية خاصة أنه يسمع النداء في وقت صلاة الظهر ثم يقول للزبائن اخرجوا الآن عندي صلاة جماعة. هل قد رأيتم هذا؟ الموثق منهم هو الذي يقول أنا سأصلي وبعد ذلك العمال يذهبون فيما بعد. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول، قال الله عز وجل: إنما أنزلت المال لعبادي لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. الله رزقنا المال لا لضياع الصلاة، وإنما لإقامة الصلاة والمحافظة عليها. لكن صدق ربنا إذ قال في كتابه: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي لخارجين عن هذا العهد والميثاق. وكم نعدل من نقض العهود التي تحصل بين المسلمين ولا يبالون بها ولا يبالون بها. ولكن اللقاء يوم السؤال والحساب الذي أخبرنا الله عز وجل عنه أنه قريب منا، فقال اقترب للناس حسابهم. يا سبحان الله، اقترب للناس حسابهم، اقترب الموت منا. هذا خبر من ربنا جل وعلا يقول اقترب حسابكم يا أيها الناس، اقترب منكم الموت، اقتربت منكم القيامة، اقترب منكم يوم الجزاء والحساب. ولماذا أخبرنا الله عز وجل بذلك؟ أن الحساب قد اقترب وأن الموت قد اقترب. لماذا أخبرنا الله بذلك؟ لنستعد، لا لأن نغفل ولا لأن نبتعد. اقترب للناس حسابهم، ولكن وهم في غفلة، أكثر الناس في غفلة، وجمعوا مع الغفلة الإعراض، وهم في غفلة معرضون. لأن بعض الغافلين إذا ذكر يتذكر، إذا علم يتعلم، لكن الآن جمعنا مع الغفلة الإعراض، تعلم تحدث، يسمع خطب الجمعة، يسمع المحاضرات، ولكن لا ينتفع. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. هم يسمعون خطب الجمعة، يسمعون المحاضرات، إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم لاهية، لأن ما في استعداد منا للموت، ولا عندنا استعداد للقاء الله جل وعلا. ها نحن أيها الإخوة، قبل أيام ونحن ودعنا عام جديد، عام قديم، عام ودعناه بأيامه ولياليه، ودخلنا في عام جديد مر علينا الآن منه نحو 24 يوما منه أو أقل. ماذا عملنا؟ هل بقينا مع أنفسنا مع العام الماضي وحاسبنا أنفسنا وقلنا ماذا قدمنا لآخرتنا؟ ماذا فعلنا من حسنات؟ أو أنه مر لا نحسب فيه إلا دنيانا فقط؟ أصحاب الأموال والتجارات كلما دخل مر عام جردوا أموالهم وجردوا تجاراتهم، ماذا أكلوا وماذا ربحوا وماذا فعلوا وكم أعطوا وكم أخرجوا وكم أدخلوا. لكن العمل الصالح لا تجد من يحاسب نفسه إلا من رحم الله جل وعلا. لا أقول حاسب نفسه في العام الماضي، قد أعجز أنا وأنت، وهذا من ضعفنا وضعف إيماننا. هذا العام الجديد الآن الذي ما قد مر منه ولا شهر، ما قد اكتمل الشهر، ماذا فعلنا من بدايته إلى الآن؟ وربنا جل وعلا يخبرنا أن الحساب اقترب للناس الحساب. ماذا قدمنا لأنفسنا؟ التهينا، شغلنا بالقيل والقال وفي أمور الجرائد والسياسة والإذاعات والقنوات، شغلنا أنفسنا بهذا، شغلنا أنفسنا فيما يعود علينا بالضرر. الجواب نعم. والله ما ابتلانا الله بالمصائب لنبتعد، وإنما ابتلانا بالمصائب لنرجع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم ماذا؟ لعلهم يرجعون، لعلنا نرجع، لعلنا نتوب، لعلنا نتذكر ماذا فعلنا وماذا قدمنا. لكن ظهر الفساد في البر والبحر فاشتغلنا أكثر مما قبل هذه المصائب، انشغلنا وابتعدنا وأعرضنا عن كتاب الله جل وعلا وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من الحكام والمحكومين، من الرجال والنساء، إلا من رحم الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. أيها الإخوة، الله جل وعلا يقول لنا وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. سنسأل عن هذا العهد، عن هذا العهد. وقد يقول كل واحد منكم: أنت تقول أن الله أخذ علينا العهد لكن نحن لا نعرف، ما نذكر هذا؟ نقول: نعم لا نذكر، لكن أرسل الله إلينا الرسل ذكرونا، وأنزل الله عز وجل علينا الكتب فذكرونا. ولذلك قال الله: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ونحن من سيشهد؟ من سيشهد على هذا العهد والميثاق؟ انظروا إلى ميثاق واحد أخذه الله عز وجل على جميع الناس: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أنفسكم أي إخوانكم من دياركم، ثم أقررتم. أقررنا بذلك. هل الآن وجد من المسلمين من يسفك الدماء؟ نعم، ولا يبالي أن يقتل في اليوم والليلة أكثر مما يقدر عليه. سفك الدماء في أشهر حرام، دماء حرام من أجل الوظائف ومن أجل الدنيا. هذا عهد واحد وميثاق واحد أخذه الله عز وجل علينا والتزمنا به، ثم نقضناه، ثم نقضناه والعياذ بالله. وإن من أعظم الناس جرما من يقتل أخاه المسلم متقربا به إلى ربه، يقتل النفس المحرمة ويقول: ألا إن قتله، يعتقد أن ذلك المقتول في النار، وإن قتل هو فهو شهيد، فهو شهيد. انظروا إلى تزيين الشيطان لكثير من المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. وانظروا إلى ما يمارسه الحوثيون الآن، يمارسون أشد أنواع القتل، أشد أنواع القتل. قتلوا 19 طالبا من طلاب العلم، وبعد أن قتلوهم لم يكتفوا بذلك، بل صبوا على وجوههم السموم المحرقة التي تشوه بالوجه. انظر، هل هذا التزام بالعهد الذي أخذه الله عليه؟ وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. الجواب لا. ومع ذلك هم يسمعون، هم يسمعون ويعلمون، ولكنهم في غفلة معرضون، لاهية قلوبهم. فهم حوثي رامي، لا يمكن أن يفهم، لا يمكن أن يفهم، وهو يستمد أفكاره من الخارج، يريد أن يفرض عقيدة خبيثة على بلاد الإيمان والحكمة، يريد أن يجعلنا أن نعتقد أن العصمة لأئمتهم الاثني عشر الذين رفعوهم فوق منزلة الأنبياء، حتى قال الخميني ما رحمه الله: إن لأئمتنا منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما ينالها ملك مقرب، وهم الاثني عشر الأئمة، هؤلاء لهم منزلة عند الله ما بلغها الملائكة ولا بلغها المرسلون. هل هذا إلا الكفر الصراح؟ الحوثيون يريدون أن ينقلوا هذه العقيدة من طهران إلى اليمن، ولكن أنى لهم ذلك، وربنا سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إني سائل ربي سبحانه وتعالى وأمن على هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة ونحن بانتظار فريضة من أعظم فرائضك، يا من تسمع دعاءنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، اللهم فرج عن إخواننا المحصورين في دماج، اللهم فرج عنهم، اللهم فك الحصار عنهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اكسر شوكة اعدائهم، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وقتلوا النفس المحرمة. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا جبار السماوات والأرض، نسألك أن تنتقم منهم. اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم وكف شرهم عن المسلمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تعجل بالنصر لإخواننا في دماج. اللهم عجل بالنصر لهم، اللهم عجل بالنصر لهم، وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا من مننت على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم فغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومننت على أوليائك من أهل بدر فقلت اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اللهم من علينا في هذه الساعة بمغفرة ذنوبنا، اللهم من علينا بمغفرة ذنوبنا، اللهم من علينا بمغفرة ذنوبنا وتكفير سيئاتنا. اللهم ارفع درجاتنا وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.